بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما وكم أهلكنا قبلهم من قرن تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا

Now, yeah. Thank you. فاطلع عليك إنك بالواد المقدس Yeah. فلا you كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you.

صدق الله.